بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. أيضا هذا المجلس الثاني لنا في القراءة في هذا السفر المبارك الموسوم بالأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. وكنا في المجلس الأول تعرضنا إلى الكلام عن الأصل الأول من هذه الأصول الستة، وإن شاء الله تعالى في هذا المجلس ننتقل إلى الكلام عن الأصل الثاني. قال عفى الله عنه وغفر له، قال الأصل الثاني، قال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. ما أجمل هذا الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين، ولا يخفاكم جميعا ما جاء في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين، ونهى عن أن يتفرق الناس في دينهم، بل أخبر الله عز وجل أن تفرق بني آدم من القديم، كما قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الآيات. جاء في قراءة: كان الناس أمة واحدة فتفرقوا، يعني كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن الناس بقوا على التوحيد 1000 عام بعد آدم، عاشوا 1000 سنة على التوحيد، وإن كان وجد في بعضهم بعض الذنوب لكنها لم تكن شركا ولا كفرا بالله تبارك وتعالى. ولذلك كثير من الناس يظن أن ما وقع بين قابيل وهابيل أن قابيل كان كافرا، لا، هذا ليس بصحيح. قابيل ليس كافرا، وإنما وقع منه القتل وهو ذنب عظيم وكبيرة عظيمة، وكان مسلما لم يكن كافرا. كثير من الناس حينما يذكر قصة ابني آدم الأولين يظن أن قابيل كان كافرا، وهذا ليس بصحيح. فبقى الناس على الإسلام وعلى التوحيد 1000 عام بعد آدم عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاء في عصر نوح عليه الصلاة والسلام فبدأ الشرك. بدأ الشرك بسبب هذا الاختلاف، لما جهل الناس أمر دينهم بدأ الناس يتفرقون. وسبب التفرقة أنهم برا في الناس من يظن أنه يعلم حكم الله عز وجل في الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنت لو فتشت التاريخ كله منذ بداية الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ستجد أن السبب الرئيس في وجود الاختلاف ووجود الانحراف وجود الافتراق هو أنه تكلم من لا يصلح للكلام، تكلم وقال عن الله عز وجل وأخبر عن الله عز وجل ما لا علم له به. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لو سكت من لا علم له لما حصل أي انحراف ولما حصل أي افتراق، لكن لأن الناس كانت تظن في بعض الناس أنهم من ذوي العلم وهم ليسوا كذلك فبدأوا يتكلمون وبدأوا يؤصلون وانعكست الأمور وصار الخلاف بعد في بني آدم حتى وصل إلى درجة الشرك وصار التوحيد عندهم هو المستغرب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. جعلوا الأمر الغريب أنه أن الدعوة إلى التوحيد صارت هي الغريبة لا العكس. فالله عز وجل أمر الجميع بأن يكونوا مجتمعين في دينهم ونهاهم أن يتفرقوا، نهاهم أن يتفرقوا، وبين الله عز وجل هذا الأمر وحذر من التفرق في الدين بيانا شافيا كافيا يفهمه كل أحد العوام فضلا عن العلماء. ونهانا سبحانه وتعالى أن نتفرق أو أن نشابه الذين تفرقوا في دينهم فكان سبب هذا التفرق سببا في هلاكهم، بل يعني جاء في السنة ما يدل على ذلك. لكن قد يقول قائل: كيف إذن؟ لماذا حصل إذن الافتراق؟ ما هو السبيل إلى جمع الكلمة؟ السبيل إلى جمع الكلمة هو عودة الناس إلى العلم الشرعي الصحيح، العلم الشرعي الصحيح. أما شوف بقية أهل البدع، بقية المنحرفين لا يدعون الناس إلى أن يتعلموا، بل عندهم قاعدة: كن في يد شيخك كالميت في يد المغسل. عندهم هذه القاعدة التي يعلمون عليها صبيانهم أنه إذا قال الشيخ شيء يعني كلامه قرآن. نحن لا ننصح ولا أيضا كذلك نعلم طلابنا أن يتعلقوا بأشخاصنا. انتبه، التعلق بالأشخاص هو الذي أورث هذا الانحراف. في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كيف بدأ الانحراف عن التوحيد؟ بدأ الانحراف عن التوحيد لما مات العلماء والصالحون دفعة واحدة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع الآية. فهؤلاء خمسة من الصالحين ماتوا دفعة واحدة في أوقات متقاربة. فلما ماتوا دفعة واحدة جاء بعض من لا علم له قالوا: انصبوا لهم التصاوير حتى تتذكرون ما كانوا عليه من الخير فتعملون بعملهم. جاء الجيل الأول فحصل منه ذلك، جاء الجيل الثاني عظم هؤلاء رحمهم الله، ثم لا زال الناس يعظمونهم حتى بلغ بهم درجة إلى أن عبدوا من دون الله عز وجل واتخذوا آلهة من دون الله، حتى قال قائلهم: ما كان آباؤنا يعظمون هؤلاء إلا لأجل أنهم يرجون منهم الرزق والمطر، فجعلوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فبدأ الشرك، بدأ الشرك من تلك الحقبة. ولذلك تجد أن الله عز وجل لما حذر الناس من التفرق ليس لأجل أن كل واحد يسكت عن الثاني التي دعوة الإخوان المسلمين، لا، دعوة الإخوان المسلمين التي تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، نحن لسنا على هذا. نحن ندعو الناس إلى الاجتماع ليس على أهواء أن تعتقد ما تشاء وأنا أعتقد ما شاء، لا، أنا وأنت نترك كل العقائد التي علينا المعاصرين ونرجع إلى الذي كان يعتقده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة المتبوعون كالشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي وسفيان وغيرهم رحمهم الله إلى يومنا هذا. تلك العقائد التي ينبغي علينا أن نعمل بها. أما أن أسكت أنا وتسكت أنت عما عندي وأنا أسكت عما عندك هذا هو الباطل. لا يحل لك أن تقر تلك العقائد المنتشرة. الإخوان المسلمون يدعون الناس إلى أن كل واحد يبقى على ما هو عليه، الصوفي صوفي والماتريدي ماتريدي والأشعري أشعري وكل واحد على طريقة. لا، هذا هو الخطر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره ربه سبحانه وتعالى أن هذه الأمة ستفترق وستختلف، فأمر الله عز وجل بعد أن أخبرهم قالوا يا رسول الله من هي؟ ما قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، الذين هم متمسكون بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل الاجتماع الحقيقي. أما من يكون على التفرق ثم يقول أسكت عن التفرق هذا هو الخطر. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع يبين ضرورة الاجتماع على الدين الذي كان عليه السلف رحمهم الله. ثم بعد ذلك قال ثم صار الأمر، شوف كيف انعكست الأمور، إلى أن الافتراق في أصول الدين يقصد به العقيدة وفروعه يقصد به ما يتعلق بالأمور العملية من الأمور الفقهية المذاهب الفقهية، أنه هو العلم والفقه في الدين. صار الأمر عكس، صار الناس يقول يعني اعتقد ما تشاء. وهذه الدعوة دعوة خبيثة، دعوة الإخوان المسلمين أنك تعتقد ما تشاء، بل توسع أمرهم لدرجة أنهم يقولون لا بأس كن يهوديا كن نصرانيا. وهناك اليوم دعوة خبيثة، دعوة جمع ما يسمى بالبيت الإبراهيمي، سمعتم بها؟ البيت الإبراهيمي الذي فيه دعوة أن الكل يعبد الله يهودا ونصارى ومسلمين، نحن كلنا أبناء إبراهيم. قالوا ما يصلح نختلف نجتمع ولا بأس، هذا يعني يعبد الله على طريقة اليهود وهذا يعبد الله على طريقة النصارى وأنت يعني تعبد الله على طريقة المسلمين، الكل الهدف واحد نجمع الكلمة على هذا الأمر. صار الآن هذه الدعوة التي هم يسمونها إيش؟ نبذ الكراهية، نبذ خطاب الكراهية، يدعون الناس إلى هذا المذهب الخبيث. صار هذا هو عندهم إيش؟ كما قال الشيخ رحمه الله في هذا الموضع ثم صار الأمر إلى الافتراق. شوف في أصول الدين وفرع هو العلم والفقه، جعلوها أن هذا هو النباهة وأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يدعى إليه. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يدعون الشخص الذي يقول للناس اتقوا الله لا تقعوا في الشرك، اتقوا الله لا تقعوا في ماذا في البدع، قالوا هذا الآن صاحب خطاب كراهية ينبغي أن نحذف ما يكون معنا، ويدعون الناس إلى هذا المذهب الخبيث. فلا بد من فهم هذا الأصل العظيم، ولعل الوقت قد داهمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، إن ربنا سميع الدعاء، وفق الله الجميع لكل خير، والله المستعان.